Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip. Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Tahta shi'ar, hulu la'ish bi mas'uliyya. Tadullu alayna hulu تعزيز الأخلاق في هذه الليلة المباركة. حملة ركاز هذه الحملة التي تنظمها مشكورة مؤسسة الشيخ عيد الخيرية للتعاون مع نادي القمم ومركز فتيات صناع الحياة بدعم مباشر من مؤسسة راب، فجزاهم الله عنا خيرا. يسعدنا أن نستضيف في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ الداعي الكبير الدكتور سعد بن عبد الله الضريف، الذي تعلمنا منه الكثير لأكثر من 30 سنة في مجال الدعوة إلى الله، وله جهود كبيرة في محاربة الفكر المنحرف بشقين العلماني والتكفيري، فحياكم الله شيخنا في دولة لبنان يا الله. أما الآن فنترككم مع فضيلة الشيخ يلقي علينا من الإسلام والله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن يتجدد اللقاء بالفضلاء والعقلاء والنبلاء والكرام الذين سبق أن شرفوا بمشاركة معهم في ملتقى ركاز العام الماضي، وألفيتها تجربة إيجابية دعوية توجيهية إرشادية نافعة بفضل الله عز وجل. فالله نسأل أن يسدد القائمين على هذه الأنشطة المباركة والتي تحرص أن تصل الكلمة الطيبة إلى الناس حيثما كانوا، في المساجد والأسواق والأندية والمواقع الإلكترونية وفي البيوت خلف الشاشات الفضائية. معاشر الأحبة، جميل أن نعيش بمسؤولية، وحلو أن نعيش بمسؤولية، وأن نشعر أننا وجدنا لغاية ولهدف ولمهمة، لا أن نعيش هملا لا يظن الواحد أن حياته سوف يسأل عن دقيقها وجليلها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إن الله عز وجل خلق هذا الإنسان وأبدع فيه من أسرار الإعجاز ودقائق التكوين ما حار في معرفة دقائقه المتحيرون. مهما بلغوا من الطب والعلم والفهم والحكمة، أفتظنون أن الله عز وجل خلق هذه الأبصار وجعل فيها من دقائق الإعجاز ما فيها، وأوجد فيها من القدرة على المشاهدة والرصد واللحظ والتصوير، ثم يجعلها الله بعد ذلك عبثا أو يتركها سدى؟ أتظنون أن الله عز وجل يوم خلق هذا الدماغ وفيه من مراكز التحكم والسيطرة على كافة الجوارح والاتصال والشعور والتأثر والإحساس، ثم بعد هذا الخلق الدقيق والإعجاز العظيم، أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العقل الذي خلق فيك أيها الإنسان أيتها الفتاة أيها الشاب ليكون سدى هملا مضيعا لا يسأل ولا يؤمر ولا ينهى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فتعالى الله جل الله ينزه الله يسبح الله يقدس الله أن يكون هذا عظيم خلقه في عباده، ومن ثم يتركهم بعد هذا الخلق الدقيق والإعجاز العظيم المحكم يجعلهم هكذا هملاً وسدى. يا رب أنت المستعان، وإننا أبداً لجودك عالم الفقراء، ندعوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء. وما لجودك منتهى بيديك سر الخلق والإحياء أبدعت هذا الكون من عدم وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى وليس لما سواك بقاء. إن اللجوء إلى الله والتضرع إلى الله والتوجه إلى الله عز وجل هو أول باب نلج من خلاله إلى معرفة المسؤولية التي لأجلها خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا لمسؤولية، لمهمة، لغاية عظيمة، إلا ليعبدون. ما أنزلت الكتب من السماء على الأنبياء إلا لمسؤولية أن يعبد الله. ما أرسل الأنبياء والرسل بالمعجزات إلا لأجل مسؤولية عظيمة وهي أن يعبد الله. إن هذه المسؤولية تتوزع وتتنوع ونتقاسمها جميعا، الحاكم مسؤول، العالم مسؤول، الرجل مسؤول، المرأة مسؤولة، رب الأسرة مسؤول، والفتاة مسؤولة، والشاب مسؤول، والكل مسؤول. وحلو أن نعيش بمسؤولية. لماذا نطرق هذا الموضوع في هذه الأيام؟ نعم، فشت وانتشرت وظهرت بل كادت وعمت ظاهرة لا مبالاة، الإهمال، التنصل من المسؤولية، شعار الشباب والفتيات طنش تعش تنتعش، هذا شعار أصبح البعض يردده منسجما معجبا مرتاحا له، بمعنى افعل ما بدالك، نم متى ما شئت، استيقظ كيف ما شئت، اذهب حيث شئت، البس ما شئت، قل ما شئت، ارقص حيث شئت، افعل ما شئت، قلد من شئت، صاحب من شئت، ارتبط بمن شئت. إن من يعيش بهذه النفسية ولا يشعر أنه محاسب ومسؤول فإنه يجر على نفسه ويلات يتبعها ويلات، ويأتي يوم يتأوه ويتندم ويقول ضاع العمر ومضت الأيام وانقضى الزمان، العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، شيئان ينكشعان أول وهلة، شرق الشباب وخلة الأشرار، فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. إن كثيرا من الشباب والشابات اليوم لا يتحمل ولا يريد أن يتحمل أدنى مسؤولية، استيقاظه للصلاة لا تجده حريصا على أن يستيقظ بنفسه للصلاة، هذه فتاة تصلي الفجر بعد خروج الوقت، وهذا شاب لا يعرف الصلاة إلا بعد أن مضى الوقت وكاد أن يتحرك إلى عمله أو إلى جامعته، هذا شاب لو تركته في فراشه لمضى سحابة يومه، لم يستيقظ للجامعة أو للمدرسة إلا بعد أن قضى أو مضى سحابة النهار وأول الصباح. ولا بد أن يتكل وأن يعتمد على غيره لكي يوقظه، فهذا لا يصلي إلا بعد خروج الوقت، وذاك لا يقوم إلا بعد فوات الدرس، بل حوائجه، ملابسه، خصوصياته، مقتنياته تجدها مبعثرة. فتاة غرفتها مشهد يجسد الإهمال والفوضى وعدم التنظيم، وشاب لا يعرف إلا أن يسأل أمه أين ثوبي، أين حذائي، أين طاقيتي، ويسأل الخادمة لم لم تفعلي هذا، لم لم تهيئي هذا، والكل يميح باللائمة على غيره، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. البعض تعود كل شيء حتى إذا أردنا أن نسافر هيئوا له حقيبة سفره، أعدوها واجمعوا كل ما يحتاجه فيها، نظافة غرفته، أموره، ترتيبه، هندامه، تجد دراسته يواجه فيها تدنيا في مستواه الدراسي ولا ينتبه لنفسه، إلا أن يأتي من يتابع ويسأل ويتوسل إليه ويرجوه، يا ولدي، يا حبيبي، يا بنيتي، يا حبيبتي، أرجوك التفتي إلى دراستك، التفتي إلى مستواك الدراسي، التفتي إلى أمرك، هذا مستقبلك، هذه حياتك. ولكن يا للأسف بعض الفتيان والفتيات شعارهم لا مبالاة، طنش تعش تنتعش، عدم التفكير في مآلات الأمور هو الذي جر كثيرا من هؤلاء الشباب وبعض الفتيات إلى بداية صداقة سوء وانحراف في العلاقة. ذلك الشاب وتلك الفتاة لم ولا ولا يفكر أو تفكر أن هذه العلاقة قد تنتهي إلى الفشل، إلى الضياع، إلى العار، إلى المخدرات، إلى نهاية أليمة في المستقبل. عدم تحمل المسؤولية أو إلا مبالاة يراه البعض شعار السعادة، ولا يدري أن آثاره مقلقة لنفسه وعلى أهله ووالديه وأسرته ومجتمعه، بل والقانون والنظام والسلطة من حوله. وهذا من أسوأ الأمور ألما. لماذا نتعب على هؤلاء ولا ينفعوننا، وننفق عليهم ولا يسروننا، ونتألم لآلامهم ولا يرحموننا؟ وأبناء ذخرتهم سهاما فصاروا ولكن في فؤادي، وأبناء جعلتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي. يجب أن نعلم وأن نعلم وأن نتعلم وأن نشيع وأن نذيع وأن ننشر وأن نبين وأن نكرر وأن نعيد ونزيد أننا مسؤولون. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. الأصل أن الإنسان مسؤول. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ المسؤولية هي ما تحاسب عليه أنت وما تحاسبين عليه أنت في كل قول أو عمل أو فعل أو موقف. واعلم أنت الذي تجني على نفسك، وأنت الذي ترفع شأن نفسك، وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المحاسب والقتيل القاتل. بعض الشباب يطعن ولكن الطعنة في قلبه، وبعض الفتيات ترمي بسهام لكنها تعود إلى نحرها وإلى فؤادها. فلماذا نقتل أنفسنا بأنفسنا؟ لماذا نعيش شعار لا مبالاة ونفتخر به ونحن نرى مشاهد عابثة وفوضى عارمة وصور مؤلمة وحياة منتكسة عبر بعض الفضائيات، ويظن البعض هذه هي الحياة، هذه هي البهجة؟ هذا لا. إن الرسالة الخفية في بعض البرامج الإعلامية من أخطر ما يدخل في لحظة الاستسلام إلى العقل اللاواعي، إلى العقل الباطن. في لحظة متعة تمر بعض الرسائل السريعة في لحظة خطيرة في تصوير، لتقول لهذه الفتاة: إن السعادة في الانحراف، إن السعادة في الكأس، إن السعادة في العلاقة المحرمة، إن السعادة في الفوضى، إن السعادة في التدخين، إن السعادة في المخدرات، إن السعادة في حبوب من نوع يظن البعض أن بدايته راحة وأنس وسعادة وجو ومزاج وسلطنة، وما يعلمون أن هذه الرسائل الخطيرة تستقر في العقل الباطن وفي العقل اللاواعي، ومن ثم تجر على من وقع فيها ويلات يصعب أن يتخلص منها، إلا أن نمد أيدينا له وأن ننهض به وأن نوجه بوصلته ولنريه الاتجاه الصحيح، لنقول: اترك هذا الطريق واسلك هذا الطريق، فإنه بداية لخارطة طريق ينتهي بك إلى الفلاح، إلى النجاح، إلى الفوز، إلى السعادة، إلى الراحة، إلى الطمأنينة. الحياة حلوة، الحياة جميلة، الحياة عذبة، الحياة طعام حلو وشراب حلو وطعام لذيذ ولباس ناعم ومكان آمن، لكن لمن عاشها وفق ما شرعه الله عز وجل. أما من أراد أن يعيش الحياة بألوان المعاصي، والله لا يجد طعم السعادة، ولو قهقه ضاحكا أول وهلة سيعود مكتئبا فيما بقي. لا نظن أن من تراه يتصنع السعادة وهو يعيش في غير طاعة الله أنه صادق في سعادته، إنه يظهر للناس شيئاً وحقيقته شيء آخر. ليش؟ هل اطلعنا على الحقائق؟ لا، لكننا نعلم أن الذي خلق الإنسان هو الذي أنزل القرآن، والله عز وجل قال في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وجعل الله الحياة الطيبة لمن سلك طريق الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه حقيقة لا ينازع فيها. لقد أرادت بعض وسائل الإعلام، وأراد بعض المنحرفين، وأراد بعض الذين لا يألوننا خبالا ويودون عنتنا ويتمنون شقاءنا ويفرحون بانحراف أبنائنا وبناتنا، يتمنون أو يقولون إن السعادة في التبرج، إن البهجة في التفلت، إن اللذة في أن تعب من المحرمات كيفما تشتهي، وإن العذاب في الالتزام، وإن التعقيد في الاستقامة، وإن الظلمات في الحجاب، وإن تصوروا كل حرام وربطوه بالسعادة، وجمعوا كل مقت وربطوه في الاستقامة، يريدون أن يغيروا الحقائق ويقلبوا المفاهيم ويغزوا الفطرة السليمة، لكن الفطرة تبقى على أصلها لا تتغير. كلنا ولدنا على الفطرة ونعرف الحقيقة، وإذا جاء من يصقل هذا الصدى الذي يزال عن القلوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلنا يعلم أن مثل ذلك مما يردنا إلى حقيقة الأمر، وشتان بين من يرى القبيح حسناً والحسن قبيحاً، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن. إن أناساً أرادوا أن يجعلوا العطر الفواح، الورد الفواح الجميل، أرادوا أن يجعلوه نتلاً ونجاسةً، وأرادوا أن يجعلوا النجاسة والعفن والخسة والدناءة عطراً وطيباً لا تستقيم هذه ولا تنطلي على العقول بأي حال من الأحوال. حينما تقدم الرشوة باسم أنها هدية، فإن العقل الواعي يقول هذه جمرة وليست دراهم. حينما تقدم المقاطع الخليعة باعتبار أنها متعة، يقال هذا إسفاف وهذا سقوط وهذا تردي وهذا انحدار، وليست ابتسامة ولا طرفة ولا ترويحة. إذن نحن نريد أن نرى الأمور على حقائقها. من قدم السم نريد أن نراه سماً لا يسقينا السم ليضحك علينا بأنه عسل. من قدم الجمر نراه ناراً محرقة لا نتجرع الجمر فينطفئ على حرارة أجوافنا وأكبادنا. من قدم الخير على رؤوسنا وعلى مقالنا نفرح به ونتقلب. إن مما يعيننا على تحمل المسؤولية أن نرى الأمور على حقائقها، أن ترى الأمور على حقيقتها. ولذلك فإن الفوضى والضياع الذي يعيشه أو تعيشه بعض المجتمعات الإسلامية، كم أتألم ونحن نبحث عن قناة إسلامية فترى مشهداً قد اجتمع فيه آلاف الفتيان والفتيات من الشباب والشابات من المسلمين، ويردحون ويرقصون ويمرحون ويظنون أن هذه فرحة، والحقيقة أن بعدها الأتراح وبعدها الأحزان وبعدها الآلام. في يوم يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقال لتلك التي ظنت أن الانحراف هو المتعة، أفيقي من الليلة الشاعلة وردي عباءتك المائلة، ستمضي الشهور وينمو الجنين ويفضحك الطفل والقابلة. يقال لذلك السادر عد وارجع وحاسب نفسك واعلم أن الأيام تمضي، يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. حينما نذكرك بحياتك ومحطات الوصول القادمة لسنا نمنعك أن تتمتع بالحياة، تلذذ بالشراب المباح، وتلذذ بالطعام المباح، وتلذذ باللباس، واضحك وابتسم وابتهج وامرح وتحدث وزر وقابل وتفاعل وتواصل، ولكن في الحلال أسباب وأبواب وجنبات عظيمة كفيلة بأن تملأ نشاطك وأن ترضي غرورك وأن تملأ كل ما تتمناه. البعض يظن أن أمنياته لا توجد إلا في الحرام، وأن شهواته لا توجد إلا في الحرام، وأن رغباته لا توجد إلا في الحرام، ويريد أن يتنصل من المسؤولية حتى يعبث ويفعل ما يريد. الكل منا مسؤول، والمسؤولية لا تعني السلطة المطلقة، فأنت مسؤول ومسؤوليتك لا تعني ألا نسألك ولا نحاسبك ولا نعاتبك ولا نعاقبك. إن المسؤولية لا تعني سلطة مطلقة ولا تعني حرية مطلقة. البعض من الشباب والفتيان والفتيات إذا قيل له لماذا التأخر يا ولدي، لماذا هذا التأخر إلى هذا الوقت، لماذا هذه الغفلة، لماذا هذا الإهمال، يقول أنا مسؤول عن نفسي، أنا مسؤول عن نفسي. هل مسؤوليتك عن نفسك يعني ألا نحاسبك؟ وهل مسؤوليتك عن نفسك تعني أنك حر؟ يقال لبعضهم لا تلبس هذا، لا تقلد هؤلاء، اجعل لنفسك شخصية مستقلة، البسي محتشمة، كوني محتشمة، كوني مثالا، من رآك في الطريق قال اللهم أسعدها، اللهم استرها، اللهم ارحم أما وأبا أنجباها. يدعون لوالديك بسبب حشمتك وعزك واستقامتك على طاعة الله عز وجل. بعضهن إذا قيل لها لما لا تحتشمين، لما هذا التبرج، لما هذا السفور، قالت أنا مسؤولة عن نفسي. إن المسؤولية لا تعني حرية مطلقة، اتق الله في نفسك وفي جسدك وفي لحظك وفي سمعك وفي بصرك. إن المسؤولية لا تعني أنك تتصرف كيف تشاء وتفعل ما تشاء. إن الواحد مجزي بكل أفعاله وأعماله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن ديننا، إن ملتنا، إن عقيدتنا يعلمنا أن المسؤولية أمر عظيم يخاطب به الحاكم والرئيس والأمير والوزير والزعيم، ويخاطب به الصغير والخادم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه الشيخان. آيات القرآن تعلمنا أن المسؤولية بين أعيننا. يقول عز وجل يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. افترض جدلا هب أننا تحملنا عنك أمورا كثيرة في حياتك، أصبحنا نتولى كثير من المسؤوليات التي يجب أن تتولاها أنت، فهل يمكن أن نكون نحن مسؤولين عنك يوم القيامة؟ لا، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. يوم القيامة لا نتحمل عنك شيئا، الولد والبنية الذين نحبهم ونرحمهم وننفق عليهم ونشفق عليهم ونحيطهم بالعناية والرعاية، إذا مسهم سقم من الليل لم نبث لسقمك إلا ساهرا نتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طربت به دوني وعيني تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. طيب تحملنا منك في الدنيا، من يتحمل عنك في الآخرة؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نحن نرقع أخطائك ونمشي زلاتك ونمشي بعض أمورك في الدنيا، لكن في الآخرة من يرقع لك؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ أكثر الناس لا يكترثون بالمسؤولية ولا يبالون بالمسؤولية. وصدق صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. البعض اليوم من الشباب والشابات لا يريد أن يتحمل المسؤولية. كيفك مع الدراسة؟ من نام على الدرب وصل. إيش؟ من نام على الدرب وصل. عنده شعور بأن الحياة كمن يركب عربة القطار كمن يجلس على مقعد السفر في عربة القطار. كل ما عليك أن تدخل هذه الوظيفة وتنام، وستجد نفسك بعد 20 سنة في المرتبة العاشرة. كل ما عليك أن تدخل هذه الجامعة وستجد نفسك بعد 4 سنوات هذا يساعدك وهذا محذوف وهذا تجاوز عنك وهذا يغشك وهذا يعينك وهذا وهذا إلى غير ذلك. البعض يقول ليس لي دخل، ليس لي دور، كل ما دار مشاكل ارتكبها من قبلنا ويحلها من بعدنا، أما نحن فلا دخل لنا بها، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. أحبابي إخواني أخواتي، إن اللامبالاة والتنصل والانسحاب من المسؤولية يعود إلى أسباب. من السهل أن نقول هكذا أمام الأولاد والبنات والمراهقين والمراهقات، لكن لماذا نعود بدلا من أن نوجه الأنامل والأصابع إليهم نرد الإبهام إلى وجوهنا وإلى أنفسنا؟ كيف كان مستوى التربية بالنسبة لنا؟ البعض يرى اللامبالاة وعدم تحمل المسؤولية بكل حرقة وألم تتجسد في ولده، ولا يعلم أنه هو الذي زرعها بنفسه. أنت زرعت في ولدك وبنتك عدم تحمل المسؤولية بسوء التربية من خلال عدة أمور، ولنضرب على ذلك أمثلة: التوبيخ المؤلم والتقريع والإهانة والاحتقار ومقارنة الولد والفتاة بولد فلان وبنت فلانة، إن هذا من أعظم الأسباب التي عادت إلى هذا الشاب أو إلى هذه الفتاة لتقول ماذا؟ لتقول ما دمت فاشلاً، حقيراً، تافهاً، أنا فتاة تافهة، حقيرة، فاشلة، لست مثل بنت فلانة، وأنا لست مثل ولد فلان، إذن أنا لست كفر، أنا لا أصلح لشيء، أنا لا أنفع لشيء. إن الرسائل التي نوجهها باللوم والتوبيخ والإهانة والتقريع والسب أمام الآخرين أو في السر أو بين الإخوة ولو تحت قبة الأسرة الواحدة تغرس في نفس الفتى والفتاة من معاني الخمول وتحطيم الطاقات ودفن المواهب وكسر القدرات ما يجعلهم يقولون نحن ولدنا لنعيش ونعيش لنأكل ونأكل لنموت، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت وسأبقى سائرا، إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، ولماذا لست أدري، لست أدري. هذه الحياة وجدت في بيت هذا سقفه وهذه جدرانه وهؤلاء الناس من حولي، لا أعرف شيئا، لا أحلم بشيء، لا أخطط لشيء، لا أريد أن أصل إلى شيء، لا أريد أن أكسب شيئا، لا أريد أن أتعلم شيء. هذه مشكلة، لأننا لم نجعل حوارنا وخطابنا مع أولادنا وبناتنا: يا ولدي يا بنتي ماذا تعلمت اليوم، ماذا استفدت اليوم، ماذا استفدت في نهاية الإجازة، ماذا جمعنا في العطلة، ماذا حققنا في هذه التجربة، هذه الدورة التربوية، هذه الدورة التأهيلية، هذه الدورة التي تنمي القدرات، كيف استفدنا من هذا الكتاب، من هذا الموقع، من هذا البرنامج؟ لا، كل حديثنا يدور حول ما نلبس وما نأكل وما نشرب. وللأسف الغالب على مجالس بناتنا الحديث عن الموضات: حقيبتك لويس فيتون، جوتشي ولا كريستيان ديور، ساعتك من أي مكان، ما هي الماركة الفلانية. يعني كل الحديث أصبحت مظاهر الدنيا الظاهرة، الأمور الظاهرة هي التي تسيطر علينا في الحديث، لكن قل بل ندر وشح أن يكون الحديث في الدخول إلى ما تحت الملابس. يستطيع الإنسان أن يشتري ساعة رولكس مرصعة بالألماس ب150,000 ريال أو ب200,000 ريال، ولكن الزمن لا يعني له شيئا. وتجد آخر عنده ساعة كاسيو إلكترونية قيمتها 20 ريالا، هو أحرص على الوقت من الآخرين، وكم يعني له الوقت شيئا وهو لا يلبس ولا يحمل إلا ساعة قيمتها 20. بإمكانك أن تبني مكتباً كبيراً طويلاً عريضاً وتجعل الطاولة التي تكتب عليها أبعد مما بيني وبينكم، ولكن هل ينجز شيئاً؟ وفي المقابل ستجد رجلاً آخر جعل من طاولته الصغيرة وإضاءته المتواضعة وحجرته الضيقة مصنعاً للأفكار والدراسات والبحث والاستنتاج والمعرفة بإذن الله عز وجل. إذن إذا أردنا أن نتحمل المسؤولية فلننصح ولنعلم أبناءنا ليكون الحوار ليس في السيارة. من هو الذي داخل السيارة؟ إنك ترى سيارة فارهة فخمة، لامبورغيني ولا ميزيراتي ولا سمها ما شئت، قيمتها 700,000 800,000 أو مايباخ. ليس السؤال في الحديد أو في المطاط عجلات السيارة، السؤال من الذي بداخل السيارة؟ من هو؟ لا أريد نسبه ولا أريد اسمه. من هو في علمه؟ من هو في فهمه؟ من هو في فكره؟ من هو في عقله؟ من هو في اختراعه؟ من هو في تأثيره؟ من هو في إيجابيته؟ من هو في قيادته؟ من هو في شخصيته؟ إذن لا تحدثونا عن المظاهر إذا أردنا أن نتحمل المسؤولية، لنتكلم عما تحت الثياب ومن هو داخل السيارة ومن هو داخل الدار. تنظر إلى البيت الكبير، لكن من الذي سكنه؟ عقل كبير أم عقل صغير؟ إنها وعين الله من أعظم المشكلات. نعم، ربما نحن سبب في مخرجات اللامبالاة، ربما نحن سبب في مخرجات عدم الاكتراث بالمسؤولية. أيضاً حديثنا الذي أشغل عقول أبنائنا وبناتنا عن المجارات والمباهات، ما عند فلانة وما تلبس فلانة وما عند فلان وما يركب فلان، جعلنا نعزلهم عن الشعور بالواقع. لو تتحدث معه عن جياع النيجر وعن مذابح نيجيريا وعن فوضى الصومال وعن مآسي العراق وعن المعوقين في أفغانستان، بل وتحدث عن الفشل الكلوي مثلا، تحدث عن استعداد الإنسان للإصابة بمرض السكري مثلا، يعني قل في الأولى مشاكل في الأفق البعيد، دعنا نتحدث في الأفق القريب. نتحدث عن العادات الاستهلاكية الغذائية، كيف الواحد يقضي بيده على بدنه من خلال الوجبات السريعة والمطاعم السريعة، ثم يتسبب ليصاب بأمراض السكري أو بأمراض أخرى، كيف يتسبب من خلال عادات سيئة للوصول إلى فشل كلوي لا حول ولا قوة إلا بالله أو أمراض أخرى. كل ذلك إذا أشغلنا أولادنا وبناتنا بالحديث عن قضايانا المهمة، قضايا الوعي، الوعي التعليمي، الوعي الإعلامي، الوعي الصحي، الوعي التربوي، الوعي الاجتماعي، نكون بهذا نرفع مستوى المسؤولية. ليه؟ لأن الذي يتحمل المسؤولية متعلم وليس جاهل، ومعلومات الموضات والأزياء والمباهات والمجارات ليست علماً مما يفاخر به الإنسان أبداً. إذا أردنا أن نحملهم مسؤولية فلنحمل عقولهم علماً نافعاً وفوائد مفيدة. إذا أردنا أن نحملهم مسؤولية فلنشعرهم بالواقع من حولهم. صحيح أن الدخل المادي قد يكون سبباً أيضاً في مسألة تحمل المسؤولية، فالأثرياء إذا أصبح عادتهم رمي المال هكذا بين الأولاد، خذ حتى ترضى، اشبع، افعل، اخرج، اشتري، مثل ما يقولون بالمعزق الفلوس، المعزق الفلوس هذه، لا، لازم أن نعطيه معنى دقيق لهذا الريال الذي يأخذه. نحن لن نبخل عليه، ولكن خذ هذا الريال وخذ معه استمارة هذا اليتيم. هل توفر من هذه الريالات لهذا اليتيم الجائع المريض الجاهل الفقير المسكين؟ هل تستطيع أن تعطيه شيئاً؟ هنا نتحمل المسؤولية، هنا نعودهم على المسؤولية. البعض يظن أن من جمع المال من كل جانب فلا حاجة له أن يتحمل مسؤولية. إن تحمل المسؤولية هو شعور بالشخصية وسعادة في الذات وقدرة على التفاعل ورضا عن النفس. بعض الناس يلبس ولا يرضى عن نفسه، ويشرب ولا يرضى عن نفسه، ويركب أفضل السيارات ولا يرضى عن نفسه، وفي أحسن المنازل ولا يرضى عن نفسه. وقل مثل ذلك عن بعض النساء. السبب أنه لا يجد شيئاً يفتخر به، لا يجد شيئا، كل ما حوله إنما هو هبات وعطايا، ليس عنده شيء، بل يشعر أن ما حوله لو انقطع عنه لانتهى. ومن هنا نقول إن العلم والتعليم والتربية والتنشئة والتوعية هي من أفضل ما يجعل الإنسان يعيش بمسؤولية. الذي تطعمه اليوم يجوع غدا، والذي تسقيه اليوم يعطش غدا، والذي تلبسه اليوم سوف تبلى ثيابه غدا، لكن الذي تعلمه اليوم لن يجهل غدا. إذن الشعور الإنسان بأن لديه كنز معه لا يزول، حتى ولو رحل الآخرون عنه، حتى ولو بعد الآخرون عنه، حتى لو انتقل هو عن الآخرين، إن ذلك من أعظم أسباب تحمل المسؤولية. ونضيف إلى ذلك أمرا مهما، وهو العدل في القانون وتنفيذ السلطة. إذا شعرت وأنا ابن الأكرمين وابن الأثرياء وابن الذوات أنني سوف أرتكب المخالفات النظامية ولن أبالي، فإن أبي له علاقة بالوزراء والأمراء والرؤساء، ولن أحاسب عن أفعالي. وذاك الفقير المسكين سوف يطبق عليه النظام بحذافيره، حينئذ يعبث بالمسؤولية ولا يبالى بها. إن الأسرة هي المعدن الأول والمصنع الأول الذي تفرغ فيه روح المسؤولية من خلال المشاركة والتعاون وعدم الظلم. البعض يقال البنت هذه لا تهمك، أهم شيء الولد، التمييز بين الذكر والأنثى كل شيء للولد، الولد ناقل عيبة انتبهوا له، أما البنت فضيقوا عليها بقدر المستطاع. وكأننا نعيش في القرون الحجرية والعصور الوسطى. اليوم البنت تعقل كما يعقل الولد بل أكثر، وتفهم كما يفهم الولد بل أكثر، وتتحمل. وكم رأينا من البنات اللائي رغم وجود إخوانهن الذكور ظلت هذه الفتاة تعلمت وصبرت وصابرت، كانت تقف تنتظر حافلة الجامعة في الفجر المبكر، ومضت على ذلك مدة حتى تخرجت وتوظفت وترقت، وأصبحت هي التي تحملت المسؤولية لتنفق على أبيها الشيخ العجوز وأمها الكبيرة المسنة، بل وإخوانها العاطلين. ويا للأسف عدد من الإخوان صور لهؤلاء لا أثر لهم. إذا تحمل المسؤولية من؟ تحملها هذه الفتاة. فسياستنا أو أسلوبنا أو طريقنا أو منهجنا في أن نميز في المعاملة بين الذكر والأنثى، وأن الذكر هو الذي يهمنا والأنثى لا تهمنا، ستتزوج يوما ما ويكفلها ابن الناس وتنتقل معه، هذا من الأخطاء العظيمة. بل علينا أن نعتني بالمعاملة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد أن يشهده على عطية وهبها لبعض أبنائه، فقال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ الولد يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إلى آخر الآية. يعني كلمة الولد تعني الذكر وتعني الأنثى. لما جاء الرجل قال إني أريد أن أعطي ولدي هذا شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته أعطيته ذلك؟ قال لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري أو لا تشهدني على جور. إذا أردنا أن نعود بأبنائنا ليتحملوا المسؤولية فإننا نتمنى على رجال التعليم ووزراء التعليم ووزراء التعليم أن يجعلوا المسؤولية درسا يدرس وحوارا يقام. أترون لو أن الحصص الدراسية في الأسبوع، عندنا حصة الرياضة البدنية، وعندنا حصة التربية الفنية، وعندنا حصة الإنشاء والتعبير، لما لا توجد حصة اسمها الحوار والمسؤولية؟ دور هذا المعلم بدلا من حصة التعبير اكتب صفحتين عن الإبل في الصحراء العربية، اكتب صفحتين عن السيول في الأودية الفلانية. اكتب اكتب ماذا يعني هذا الشاب أو هذه الفتاة مثل هذه القضايا. لكن لو جعلنا حصة التعبير هي جلسة الحوار، يأتي المعلم أو تأتي المعلمة وتطرح قضية وتقول مثلا في هذه القضية، فلنقل المسؤولية مثلا، نقول يا أولاد أو يا بنات، هل نحن نتحمل المسؤولية؟ لماذا نتهرب من المسؤولية؟ ما هي أسباب الهروب من المسؤولية؟ ما هي الآثار السلبية على التهرب من المسؤولية؟ ما هي النتائج الإيجابية في تحمل المسؤولية؟ من الذي يشعر أنه كفل يتحمل المسؤولية؟ هذا موضوع الحوار. نريد أن نقسم الفصل إلى قسمين، فريق مع وفريق ضد، فريق يعطي رأي وفريق في الجانب الآخر. وليكن دور المعلم هو الاستماع والترشيد وإدارة الحوار. ما أجمل أن يكون هذا الحوار موجود لكي ننهض بالمسؤولية في نفوسهم، ولكي نرسل رسائل صريحة وخفية إلى العقل الباطن، لينتهي الحوار بما يستقر في الذهن. يقول الشاب أو تقول الفتاة: حديث طويل عن المسؤولية، أي مسؤولية أنا أتحملها في البيت؟ الخادمة مسؤولة عن كل شيء، أمي مسؤولة عن كل شيء، أبي مسؤول عن كل شيء، لا أستطيع أن أتحمل مسؤولية معينة. قد يقول أحدهم: سوف أحقق دخلاً إيجابياً للأسرة من خلال الاقتصاد في السلوك الاستهلاكي. يأتي آخر يقول: سوف أحقق دخلاً إيجابياً أوفر من خلال توفير الطاقة الكهربائية، من خلال توفير الطاقة في التكييف. سيأتي الآخر يقول: أحقق دخلاً إضافياً بالتوفير في استهلاك المياه. سنبدأ نجعل في عقول سكان المنازل أبناء وبنات الأسرة الواحدة من خلال هذه الحوارات مشاريع تبدو صغيرة لكنها تنتهي إلى مصلحة كبيرة. وأتمنى لو أن ركاز مشهورة ممثلة في مؤسسة عين الخيرية رحمه الله أن تتبنى هذا الاقتراح، وأن يعمم على وزارات التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم، ليكون الحديث عن المسؤولية والحوارات والنقاش حول هذه القضايا مادة دراسية تعتمد حتى ينفع الله بها بإذن الله عز وجل. إن هذه الحوارات لو أنشئت في الفصول في مدارس البنين ومدارس البنات، يولد من رحم هذه الحوارات في داخل هذه المدارس أفكار ربما تسعد بها دول وتسلم بها أمم من الشقاء والانتكاسة. أما الصحافة والإعلام فعليها مسؤوليتها في أمر هذا، في أمر هذه المسؤولية وتحملها من خلال وسائل كثيرة يمكن الوصول إليها إذا كان الأمر يعنينا. يعني على سبيل المثال لاحظ أفلام الكرتون مثلا، أليست أفلام الكرتون لها نصيب واضح ولها دور يومي أو نصيب يومي في الشاشة؟ الجواب لا. طيب، الحديث عن قضايا الحوار والمسؤولية والقضايا الأخرى ألا يعني ذلك أنها تستحق؟ أفلام الكرتون تستحق، توم أند جيري وبنك بانثر تستحق، والمسؤولية والحوار لا تستحق؟ هذه قضية. كذلك الصحافة، 4-6 صفحات في الرياضة، النادي الفلاني والمدرب الفلاني والشوتغارد ورويال مدريد والأولمبياد العالمي، وأين حظ المسؤولية ونصيب المسؤولية؟ وفي كل الأمور هناك مسؤولية سلوكية وفردية واجتماعية وتربوية وعلاقات وأقارب ومجتمع، قضايا كثيرة لو أعطيناها ما تستحق لما استطاعت هذه الصحف في ما خصص لها أن تستوعبها. أيضا قبل أن نحاسب أبناءنا على المزيد في تحمل المسؤولية، نعترف قائلين بأن سلوكنا اللامبالي في بيوتنا يستنسبه أطفالنا بمسجلات عبر الأذان وبكاميرات عبر الأعين، لينقلوا صورة لا مبالاة الأم في سلوك الفتيات، ولينقلوا صورة لا مبالاة الآباء في سلوك الأبناء. فاعلم وتذكر أن كل سلوك من الأب والأم يدل على اللامبالاة فإنه يستنسخ تماماً وينقل تماماً إلى من حوله. إنك تعجب إلى ولد الراعي كيف يتقمص شخصية أبيه في رعي الغنم والإبل. رأى أباً يقوم من الصباح فيرعى الغنم ويأتي بها في المساء ويحلبها ويعلفها ويطعمها ويسقيها ويعتني بها، فسلوك هذا الولد الصغير قد اشرأبت عنقه وشخص بصره إلى أبيه، فاستنسخ شخصية أبيه في سلوكه وأصبح يطمح أن يتحمل مسؤولية كمسؤولية أبيه، ليس عن 10 شياه بل عن 100 من الغنم. انظر إلى راعي الإبل كيف ترى ولده الصغير يشرغب بعنقه ويشخص ببصره إلى أن يكون راعياً للذود والأذواد من الإبل، لأنه رأى أباه يتحمل المسؤولية وكيف يتعامل معه. انظر إلى من يصنع في الحرفة والمهنة كيف يتعلم ولده بدقة وهو ينظر يد أبيه، كيف تقدر في السرد وكيف تفعل وتعمل وتنقش وتتابع وتختار وتصمم، فينقل هذا لأنه رأى أباً تحمل المسؤولية وعكف وصبر وصابر وتعب عليها، فاستنسخت شخصية الأب الذي تحمل المسؤولية في شخصية الولد. وهكذا كان الناس قروناً طويلة إلى أن انفتح على الناس زمن المدنية والحضارة والرفاهية والعولمة، فأصبح كل يتفلت والكل يريد أن يعب من الملذات في أنانية مفرطة غريبة عجيبة، كل يقول أنا وما بعدي الطوفان، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. انظر إلى الفلاح كيف يعمل وكيف يعمل أبناؤه من بعده، لا تزال المجتمعات الريفية تنقل المسؤولية، لأن أكبر رسالة وأكبر توجيه ليس بالكلام بل بالفعل من خلال سلوك الأم في بيتها، فاستنسخت الفتاة تجربة أمها في حياتها وتحملت المسؤولية بعد ذلك، ومن خلال سلوك الأب في حياته ومزرعته وإبله وغنمه فاستنسخ الولد هذا تماماً. أما الدلال والدلع والمبالغة في الرحمة تلك التي عودت البعض أن يخطئ ولا يريد أن يسمع صوت العتاب، ويغلط ولا يريد أن يتحمل مسؤولية الغلط، ويكسر ويتلف ولا يريد أن يخصم من مصروفه ونفقته شيء حتى ولو كان هو الذي لم يتعامل باهتمام أو تعامل بلا مبالاة مع هذه الأجهزة والأدوات. إن شيئاً من القسوة، إن شيئاً من الغلظة، إن شيئاً من التعامل في غير تعذيب ولا عنف أسري لكن في شدة نوعاً ما، كما قال الشاعر: فقسى ليزدجروا ومن يك راحماً فليقس أحياناً على من يرحبه. إن البعض إذا أخطأ قال لا عادي عادي عادي، يكسر الكاس عادي عادي عادي، بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك عادي، وتكسر الإناء عادي جداً، كل شيء عادي؟ لا، بسم الله عليك صح، بسم الله، حتى لو قلت بسم الله مو لازم تقول بسم الله عليك، كلمة عليك هذه احنا نضيفها، إنما تقول بسم الله هذه تحفظه من الجن، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم ذكر اسم الله عز وجل. ولذا شرع لنا أن ندخل إذا دخل الإنسان الخلاء أو دورة المياه أن يقول بسم الله فلا يتسلط عليه شيء بإذن الله، لكن يكسر هذا الإناء صح بسم الله لكن ليش انكسر؟ إذا كان تهاوراً في طريقة حمل الإناء نقول أنت الملوم، أما إذا كان مقبض الإناء مثلاً انفلتت الرابطة التي تربط بالإناء ولم ينتبه لها ولم ننتبه كذلك فهذا أمر علينا وعليه، لكن يكسر هذا ولا نبالي، ويتلف هذا ولا نبالي، ويحرق هذا الجهاز الكهربائي في الوصلة الكهربائية التي لا تناسبها فلا نبالي، فينشأ على عدم اللامبالاة. نأتي بالأشياء، يفتح علبة الزبادي يأخذ منها ملعقة ويرمي الباقي، ويفتح علبة أخرى من طعام آخر ويرمي الباقي، نأتي إلى الكورن فليكس ولا الكوكو بوكس ولا غيره، ثم يأتي ويرمي كل ما في هذه العلبة من الكورن فليكس على صحن من الحليب ولا يأكل إلا شيء قليل، عادي جدا، هذا سلوك فاسد، هذا سلوك استهلاكي فاسد. تعال يا ولدي، تعال يا بنتي، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ، خذ ملعقتين من الكوكو بوكس من الكورن فليكس وضعها على كوب الحليب، فإذا انتهيت خذ زيادة، أما تملأ هذا الصحن لا، نطلع النويات إلى مطعم في البوفيه المفتوح ويملأ الصحن بكل شيء، نقول هذا خطأ، خذ ما تشاء، فإذا أكلته وتجد أن لديك الرغبة اذهب وخذ مرة ثانية. إذا عودنا البعض على المحاسبة وعلى التوجيه بالابتسامة، يعني البعض يظن أن المحاسبة تعني يا حيوان يا بهيم يا غبي يا أبلة ما تفهم، لا هذا أسلوب التحطيم، لكن يا ولدي يا حبيبي إذا أخذت الكورنفليكس في هذه الملعقة وضع منها ثنتين ثلاث على كوب الحليب واشرب ما تشاء، ضع ما تشاء بقدر ما تأكل، وإذا وجدت أنك بحاجة إلى المزيد فاستعن بالله وخذ مرة أخرى. إذا عاتبنا هذا الولد أو هذه البنت على الخطأ يجب أن نؤكد ونتأكد أنه عرف الخطأ وأنه اعترف بالخطأ. ليش؟ حتى لا ينشأ عنده عقدة اسمها الاضطهاد، بارانويا الاضطهاد، عقدة الاضطهاد فينشأ. ولذلك من أين جاءتنا حركات الإيمو وعالم الإيمو اللي بدأ ينتشر وعلاقات المجموعات الإيمو عبر النت ومواقع الإيمو، يشعرون بالانكسار والظلم والاضطهاد والعزلة، ما أحد يرحمنا ما أحد يفهمنا. لا بالله يا فيثاغورس ولا أرخميدس ولا أرسطو ما أحد فهمكم، فاهمينكم وعارفينكم زين، لكن القضية أن البعض قد تعامل معهم بقسوة فلم يجدوا بعد ذلك نتيجة. إذن يجب أن نتأكد إذا أخطأوا أننا بينا الخطأ وعاتبنا على الخطأ واقترحنا الحل الصحيح والطريق الصحيح، وأن نتأكد أنه اعترف بالخطأ، فإن ذلك يعزز في نفسه روح المسؤولية حتى لا يضطر أن يعترف مرة أخرى. كذلك إذا عالجنا الخطأ أو عاقبنا وعاتبنا على الخطأ فليكن ذلك بأسلوب طيب، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. الدلال الزائد كما قلت، والدلع الزائد هو الذي يجعله يشعر أنه ما من مشكلة إلا أمي تحل مشكلاتي وأبي يحل مشكلاتي، أمي تستر أخطائي عن أبي وأبي يخطو أبي يستر أخطائي عن إخواني والآخرين، نصبح عصابة صغيرة في مؤامرات ناعمة داخل أسرة واحدة والكل يغطي على الآخر، هذه تسكت على أختها وهذا يسكت على أخيه وهذا يسكت عن هذا، ومن ثم نشعر بأننا نتعامل بأسلوب العصابات وليس بأسلوب الأسرة الواحدة. إن من الأمور المهمة هي محاسبة هذا الصغير مع إكرامه إذا أصاب ومكافأته إذا نجح والتقليل، يعني على سبيل المثال عندك ولد جاب ممتاز والثاني جاب جيد كلهم تعطيهم نفس المكافأة، لا صحيح أن قلبك يتألم تتمنى أن تكرمهم جميعا وأن تعطيهم جميعا، لكنك بنوم عينك رأيت هذا ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا منتبها لدرسه قد أدى واجباته فتفوق في دراسته يستحق هذا. هل تعلمون يا إخواني وأخواتي أننا إذا أعطينا هذا اللي جاب امتياز مكافأة وأعطينا اللي جاب مقبول جيد نفس المكافأة، ما هي النتيجة؟ اللي جاب امتياز يقول طيب عليش أجل أن أتعب نفسي، ليش أنا أضيع وقتي أسهر وأتعب وأحل الواجبات وأستيقظ بدري وأنتبه للدرس ولا أكلف أهلي مدرسا خصوصيا وفي النهاية مكافأة أخي مثل مكافأتي، لا يجب أن يعطى كل بقدر جهده واجتهاده، لأن المساواة بين الناس يعني حينما نساوي بين الفاشل والناجح هذه دعوة للناجح أن يركن إلى الفشل، والفشل لا يحتاج مجهود، اللي يريد أن يكون فاشل يحتاج إلى جهد، كل اللي عليه أنه ينام ويتمدد ويأكل ويشرب ويشبع ولا يفكر ولا يخطط ويعيش مثل بهيمة الأنعام. من ثم نقول إن التعويد على المسؤولية أمر في غاية الأهمية، وسنسعد نحن غاية السعادة مع هذا النوع من التربية والصبر عليها بعد سنوات، إذا شب الفتى عن الطوق وخرجت البنت عن المراهقة أصبحنا نرى هذه الفتاة قد برهنت قدرتها على تحمل المسؤولية وهي في بيت أمها، متفوقة ذات ذوق رفيع، مصممة ديكور، رسامة مرهفة عالية الإحساس، طباخة ذات نفس رائع، تجيد كي الملابس، عندها مهارات متعددة، هذه قادرة أن تحل مشكلاتها بعد الزواج ولا تستسلم من أول وهلة لتقول طلقني أرجع إلى بيت أهلي. بيت الأهل ليس هو قلعة الهزيمة، من فشلت في الحياة وليس لديها استعداد أن تكون ناجحة، وليس بالضرورة أن تكون المرأة إذا طلقت أنها فاشلة، لكن أحياناً نحن نجني عليها ونكسبها الفشل بالدلال، ثم نقول اذهبي في بحر الحياة الزوجية وبأمواجه المتلاطمة، متى تجد زوجاً صبوراً حنوناً يصبر ويحلم ويغفر ويتجاوز ويعطيها الفرصة ويعينها على التعلم؟ كثير من المشكلات اليوم التي تناقش في قضايا الطلاق جزء كبير منها عدم القدرة على الصبر في الحياة، والذي ما درب أولاده على الصبر قبل أن يتزوجوا من البنين والبنات فإن ذلك يعني أنهم لن يصبروا بعد تحمل المسؤوليات، ناهيك عن مسؤوليات الأولاد وناهيك عن مسؤوليات أخرى. البعض لا يريد أن يتحمل المسؤولية بسبب التشاؤم والخوف والشعور السلبي والإيحاء السلبي الذي دائماً يرسل له رسائل صعبة جداً، يعني بعض الناس عنده إيحاء أنت فاشل، أنت ضعيف، أنت لا تصلح، أنت لا تقدر، أنت لا تتفاعل، أنت هذه الرسائل إذا فتحت لها الآذان واستقرت في القلوب فإنك ستموت قبل المعركة وتسقط قبل الرصاصة وتختنق قبل الغاز وتنهي حياتك وتدخل القبر وأنت لا تزال تمشي. لا، الحياة مفاعلة والحياة جهاد، إن الحياة عقيدة وجهاد، ولذلك الله عز وجل حذرنا من وسوسة الشيطان فقال سبحانه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرأة بالوكل، إن المشقة والتعليم والصبر والمصابرة تنتهي بلذة وفرحة وعز، ولذلك لا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. مما يعيننا على تحمل المسؤولية أن نعتني بالتفاؤل، يسند إليك أمر، نعم أعطوني هذه المهمة سأكون ناجح، سأتفوق، سأتفرغ وأخطط لها تخطيطاً، وإذا تذكرت أن هذه المسؤولية لها لذة وأن الانتصار له نشوة، يعني لو أحد جاء أعطاك مال لا يعني شيء كثير، لو أحد أعطاك لباس لا يعني شيء كثير، صحيح تفرح فيه، لكن أما فرحتك بنجاحك في تحمل المسؤولية فإن ذلك يعني بالنسبة لك شيئاً كثيراً، والواثق أنه لا مستحيل على البشر إلا المعجزات والخوارق، ومن ثم فإن ثقته واستعانته بالله سوف تبلغ به شيئاً عظيماً. أسامة بن زيد كان عمره 20 عاماً، عفواً كان عمره 18 عاماً، شاب عمره 18 سنة، بعض الشباب اللي عمره 18 سنة اسأل عن اهتماماته الآن. أسامة بن زيد عمره 18 عاماً يناديه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تعال يا أسامة، تعال أعقد لك راية، أعقد لك راية الجهاد لقتال الروم في جيش أفراده أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. ولما عقدت الراية لأسامة اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقف الجيش لم يخرج، فأول عمل بعد قتال أول عمل فعله أبو بكر الصديق إنفاذ بعث أسامة. قال الصحابة: يا أمير المؤمنين، يا أبا بكر، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، والعرب بعضها قد ارتد ومنعت الزكاة، وترسل بجيش لقتال الروم؟ فقال أبو بكر الصديق: والله لا أحلن راية عقد لواءها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لينفذن بعث أسامة حتى لو ذهبت الكلاب بأعقاب أمهات المؤمنين. انظر إلى هذه الثقة على المسؤولية. ولما قيل: تعال يا أسامة، 18 سنة أنت قائد الجيش. قال: أرجوكم، ما أقدر أتحمل، عمري 18 سنة، أنا لسه كتكون صغير، أنا ما أقدر، أنا ما أستطيع. هل قال أسامة بن زيد وعمره 18 سنة: أنا ما أقدر أقود الجيش الذي فيه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب؟ ذهب أسامة وقاد الجيش وقاتل الروم وانتصر رضي الله عنه. ولما عاد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رآه قال: السلام عليك أيها الأمير. عمر بن الخطاب شهيد المحراب، الإمام الأواب الذي وافق حكمه وحكم الكتاب، يقول لأسامة بن زيد: السلام عليك أيها الأمير. فيقول أسامة بن زيد: يعني أنت أكبر وأجل يا عمر، يعني يا عمر بن الخطاب. فيقول: لقد كنت أميرا علي وأنا في ذلك الجيش. أي أعظم لذة، لذة أسامة منتصرا قائدا متحملا لهذه المسؤولية، إنها لو قابلها كنوز من الهبات والعطايا لما ساوتها في نشوة الفرح وتحمل المسؤولية. يبدو أن الوقت أوشك ينتهي، ولكن أضرب مثالا لفتاة تحملت المسؤولية. في بلاد المغرب فتاة يقال لها فاطمة الفهرية، ورثت من أبيها مالا كثيرا، فقالت: إن أنا بددت هذا المال في البيوت سكنها غيري بعد موتي، وهي في شبابها، وإن أنا بددت المال في الاستبرق والسندس والحرير والديباج يبلى وينتهي، إن أنا بددت المال في الحلي ما زادني شيئا. فقالت: أريد أن أبني في فاس جامعا يشهده الناس ويجتمع فيه الناس ليتعلموا علوم الشريعة. إلى يومنا هذا جامع القرويين في فاس في المغرب العربي في المملكة المغربية الذي بنى هذا الجامع وهذه الجامعة فتاة مثلكم، امرأة مثلكم تحملت مسؤولية في مالها. ولذلك حينما نتكلم عن المسؤولية، كيف نربي على المسؤولية، كيف نتحمل المسؤولية، كيف نستطيع أن ننهض بهذه المسؤولية وأن نجعل لنا في كل أمر مسؤولية تنفعنا بإذن الله عز وجل. وليس الأمر صعبا، 6 أيام كفيلة باكتساب العادات الجميلة وكفيلة بالتخلص من العادات القبيحة. واعلموا أن المصانع الأمريكية وشركات الأدوية السويسرية والألمانية حتى الآن لا تزال عاجزة على إنتاج دواء أو شراب أو حقنة في الجلد اسمها دواء الإرادة، الإرادة بالمجاهدة بالصبر والمصابرة. ومن يجد في نفسه الكفاءة فلا يتردد خشية الفشل، فإن الفشل طريق النجاح. ولم يتردد يوسف عليه السلام بعد أن تآمر عليه إخوته وألقوه في الجب وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة وحصل ما حصل، فلما نزل أرض مصر ورأى الاقتصاد المصري على وشك الانهيار جاء إلى عزيز مصر قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، إلى آخر ما ذكره الله عز وجل وبينه عن يوسف عليه السلام. إذن خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا الحياة بعزيمة، إنكم تملكون الطاقات. تمرين واحد أريد كل واحد الآن منكم يأخذ نفس، كل واحد يأخذ نفس. طيب هذا النفس لا ترجع الزفير، اسحب نفس مرة ثانية. عندك 3 درجات من النفس بل 4 درجات فوق المستوى الطبيعي أنت قادر على أن تحققها، هي طاقات موجودة لكننا لا نستخدم منها شيء. وختام، فإن من أرسل إلى نفسه رسائل إيجابية وحاول ولم يكتنف بالمحاولات. يعني شاب يتزوج ويفشل في الزواج، خلاص انا ما عاد ابغى نساء ولا ابغى ذريه ولا ابغى ابني اسره. تزوج، الله سبحانه وتعالى يكتب لك الخير. فتاه تطلقت او لم تجد زوجا كفءا لها، خلاص قامت القيامه، انتهت الحياه، ما عاد في الدنيا مهجه، ما عاد في فرصه اخرى، في فرصه ثانيه وثالثه ورابعه، ولا نستسلم لكل ما يجابهنا في الحياه. إن مكتشف الكهرباء توماس أديسون قام ب1800 محاولة كلها فشلت، و1801 المحاولة الأولى بعد 1800 مرة فاشلة هي التي جعلتنا الآن نستمتع بهذه الإضاءة. إذن المتشائم لا يحمل المسؤولية والمتفائل يحملها بإذن الله عز وجل. اجعل لنفسك منهجا وطريقة، اكتب واجباتك، المسؤوليات التي تتوقع أنك تسأل عنها، اكتب أفكارك وأهدافك، اكتب خارطة الطريق، ما هي البداية، ما هي مراحل الطريق. وإياك أن نقول فيك وأنت امرؤ فينا، خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. البعض من البنين والبنات موجود بيننا، عبء علينا، محسوب علينا، يستهلك الخدمات الصحية والخدمات التعليمية وأنواع الخدمات الأمنية، وفي النهاية للأسف كما قال الشاعر: وأنت امرؤ فينا، خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. أختم بمسؤوليتنا في الدعوة. في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، عندما انتهت المباراة قام فريق البرازيل ونزع ملابس لباس الرياضة، الفنيلة الرياضية، نزعوا قمصانهم ولبسوا قمصانا صفراء مكتوب عليها بعبارة جميلة. كل الفريق نزع قميصه ولبس قميصا آخر في نهاية المباراة قبل أن يخرج من الملعب وأمام الجمهور والشاشات الفضائية تروى للعالم، لبسوا قمصانا صفراء مكتوب عليها: We belong to Jesus, Jesus loves you. نحن أتباع المسيح، المسيح يحبكم. هذا فريق كرة برازيلي يشعر بمسؤولية تجاه عقيدته، وفي نهاية المباراة يقول: We belong to Jesus, Jesus loves you. يعني نحن أتباع المسيح، المسيح يحبكم. سؤالي لكم أنتم معاشر الإخوة والأخوات: نحن من ولمن ولأجل من، وماذا نريد، وما هي مسؤوليتنا، وما هي الأمور التي نتمنى أن نلقاها بعد رحيلنا من هذه الدنيا على عيش رغيد سعيد؟ هذا سؤال جوابه عندكم أنتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نختم بآيات من كتاب الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين.